بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآية تعرضت لقصة خروجه من قومه، ولكنها لم تتعرض لبقية تاريخه، لأنها تعرضت له في صور أخرى في قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن موسى لمن المرسلين. أبقى إلى تلك المفهوم وجاب قصة الحوت وقصة مش عارف الحكاية. الشبهة اللي وجدت أن الحق سبحانه وتعالى يقول: فلولا أنه، أنا أعرفه القصة طبعا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مع أن لما يدخل في بطن الحوت والموت حيموت، ويجي أجل الحوت يموت، كيف يقول الحق للبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ هل الحوت سيظل حوت ويونس يبقى في قلب الحوت إلى يوم يبعثون؟ هذا الكلام. فتحوا النظرية اسمها نظرية الاحتواء. الاحتواء في المزيجات يعني كما تأتي بكوب ماء وتضع فيه قالب سكر وتدوب القالب السكر في الماء، يبقى كل جزئية من الماء فيها ايه؟ جزئية من السكر. أي يقال ان السكر احتوى الماء ولا الماء احتوى السكر؟ لان اللي بيحتوي يبقى الاكثر. اذا فلو انه يونس حيموت والحوت حيموت وبعد ذلك ينقلب الى ذرات، الذرات دي المتفاعله مع بعضها هو والحوت، يبقى يونس بالنسبه للحوت قد ايه؟ يبقى الحوت محتوي ولا لا؟ الى ان تقوم الساعه في ذراته المنصوره في الايه؟ في الكون. يبقى في بطنه ولا مش في بطنه؟ يبقى في بطنه. قول الحق: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أعطى لكل من يقرأ القصة حتى من رحمة الله ليونس. أي برضو وكذلك، أي مثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين. الإنجاء لمين؟ ليونس من الغم. لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى إذا الوصفة دي مش ليونس خاصة. كذلك ننجي المؤمنين. فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى قراءة الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يذهب الله غم، لأنه قال وكذلك ننجي المؤمنين. كهذا الإنجاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان له بصر بالقرآن، وكان يقرأ ويقولوا كده يقعد ايه زي ما قال ابن مسعود: صوروا القرآن. صوروه يعني ايه؟ يعني اسيروه عشان يطلع لكم ايه؟ الكنوز اللي فيه. ما تخلوكش كده، صوروا القرآن يعمل ايه؟ قلب فيه علشان في ايه؟ تطلع منه الايه؟ الاسرار. فكان سيدنا جعفر الصادق من المصورين للقرآن، يقعد يقرأ ويطلع من القرآن ايه؟ ولذلك عمل وجدتها لكل احوال المؤمن، وجابها من القرآن. وجدتها كده من القرآن، لان المؤمن اللي يعترف ما ينغص عليه حياته ان كان في معين يخاف بشيئا، هذا الخوف. يبقى اول من يهدد امن الانسان ايه؟ الخوف. والخوف ده معروف سببه، خايف من كذا تبقى لوحده. ومرة يجي للانسان انقباض وحزن يمكن ما يعرفش سببه، يقول لك والله انا صدري منقبض كده ما ليش عارف ليه. يبقى ده غم ما يعرفش سببه. وكما يخاف من شيء يخاف من مكر الناس به، يعملون مقالب، يعملون يأتمروا عليه حاجة، وشيء يجرون انه طالب الدنيا وعايز يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فدي كلها الاحوال اللي تعتري الانسان، اما خوف واما غم وكرب يلحق به من غير ان يعرف له ايه سبب، واما ان يخاف مكر الناس به واعتمارهم عليه، وهو مش هيطع مكر الناس مهما كان عنده حيل ومهما كان عنده عقل ومهما كان عنده تفكير احتياطي، برضه ما يقدرش يقضي الايه، يقضي احتيال الناس على المكر. ومرة يقعد يطلب الدنيا، عايز لما ما يكونش ساكن عايز يسكن، وبعدين يسكن في اوضه يقول لك انا عايز شقه، وبعدين يسكن شقه لا انا عايز بيت لوحدي كده ما ادخلش عماره، وبعدين يقول انا عايز فيلمه، والله انا عايز فيها جميله كده مش عارف ايه وبتاع ايه، كل يوم عمال ايه. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي، ما دام باقي يبقى له لازم معاك، يقول لك دي مش عارف. ولذلك الناس تحرص على ان تستوعب النعمه والراحه وهم في ذلك مخطئون. ليه؟ لان يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ساعه ما تشوف المساله تمت قوي كده اعرف انها عاد ايه. ليه؟ احنا كنا اتكلمنا في دي عند كلمتنا على الاغيار. الاغيار اي الانسان المتغير اللي ما يبقاش على حاله واحده، لا من صحه ولا من مرض ولا من غنى ولا من فخر ولا من سرور ولا من حزن، يعني اغيار. وسبحان من لا يتغير، هو ده بس. وما دام الانسان من الاغيار يعني عرضه ان يتغير، يبقى لو وصل الى قمه الكمال وهو متغير يبقى يعمل ايه؟ لازم ينزل بقى. ما دام وصل الى القمه وهو ابن اغيار يبقى لازم ايه؟ لازم ينزل. ولذلك الناس تزعل لما تكون حياتهم ناقصه حاجه، يقول لي لا ما تبقاش عبيد، ده نقص الحاجه دي هو اللي حفاظ النعمه، هو اللي ايه؟ اللي هيحفظ على النعمه. ولذلك يقول لك ان يقول لك ده الاسره دي طيبه قوي قوي بس فيها الواد فلان ده هو اللي وحش، بالك لو ما كانش الواد فلان ده فيها كانت الاسره دي انحسنت. يبقى اللي مخلي الاسره ما تنحسدش مين؟ الولد اللي وحش ده. ولذلك كان عندنا زمان في الفلاحين لما يطلع ولد شكله جميل كده وسيم يعملوا له ايه؟ يعلقوا له فسوخه ويسيبوه ببربور ونازل كده وهدوم مجلبيته ويسخى علشان العين ما تاخدش فيه. ولذلك المتنبي ايضا فطن الى هذا، لما بيجي يمدح في الدوله بيقول له يا اخي انت ايه بقيت كويس قوي قوي قوي، كمالاتك حلوه خالص، انا خايف عليك، شخص الانام يعني برقولك، شخص الانام الى كمالك، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعني اعمل عيب كده عشان ما ترد عن نفسك. اذا ما دام الانسان ابن اغيار يبقى يعرف ان هو ما يفرحش لما النعمه تتم. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمتك واقر عينك. قال اعطوها وبعدين طلع. قالوا انتوا فاهمين انها مدحتني وهي ذمتني. ازاي؟ قالت لي اتم الله عليك نعمتك واذا تمت النعمه زادت. فسيدنا جعفر الصادق راح عامل روجيتا للانسان المؤمن واخذها من القران، لان الطبيب لما يعمل روجيتا كده بيجيب الدواء ده منين؟ مما قرا من الكتب ومن اوائل الحكماء اللي اعلى منه ومش عارف ايه الدواء الفلاني ده كده. فهو قال لا انا جايب روجيتا للانسان من خالق الانسان. فبيقول ايه؟ عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه الى ان ايه ربي ايه؟ لما جم وقالوا ده مش عارف ان الرس جمعوا لكم وجتيد ومش عارف ايه، لان الله يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء. طيب وعجبت لمن اهتم اهتعت ملاهي ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لاني سمعت الله بعقلها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش هنريد تحصد يونس وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، الناس عايزه تعمل اعتمار عليه، وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. وما لم افوض امري الى الله يبقى الماكرين الله خير الماكرين، يبقى هم بينكروا ويمكر الله. وافوض امري الى الله ان الله بصير بلا، فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، فاني سمعت الله بعقلها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الله ابتلى كل يخرج بها عامل ايه من الايه من القرآن. فعال بقى الواحد يخاف اي حاجة بس يحط بطن زي ما يقول البطيخة صيفه ويقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه لما يجيله غم ولا يشعر السبب وكذا يرى ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت، وعليه لما يقول بيعملوا لك مقالب ومؤامرات ضدك وبتاع قل وافوض امري الى الله ان الله رسول الله. وعليه لما يعوز اي نعمه يقول ايه ما شاء الله، ان شفت اي نعمه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعزوت كل نعمه في ذاتك او في اهلك او في مالك او في اي متاع منك ونسبتها الى الله، ما دام عرفت انها مني خذ احسن منها. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انتقل الى قضية اخرى في نبي اخر وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. في قصته عايز ايه من معنى الايه من معنى العزم مني واشتعل الرأس شيبا الى اخره. فابني من لدنك ايه طيب اما ايه يكتب الولد ما بعد ذلك يقول ربنا هنديك هنجيب لك الله. يتعجب ازاي يتعجب؟ قال له هو لما سمع بقى ان ربنا قال له خلاص هنجيب لك الولد افتكر ان هو يعني بلغ من الكبر ياتيه والمرأة عاقر، يعني مفيش ايه مفيش اسباب الاسباب الكونيه للولد. قال له يا رب ده انا كذا وقال له يعني بده ايه يا سيدي؟ لا مش بيفكر ربنا، ده بده ياكد البشرى. ياكد الايه؟ ياكد الايه البشرى. تيجي تقول له والله بقول لك الولد انا عايز ادخله المدرسه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، بس بقول له سنه مش عارف ناقص ولا مش كده. يقول لك هو ولا يهمك. قال له لكن بس ده سنه ناقص ست اشهر. اذا عايز ياكد ايه؟ كان بياكل البشرى. نعم. ولذلك ربنا قال له اسرع الاسباب اللي انت تعرفها من كونيات الخالق، لان اللي بيكلمك الخالق وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ولذلك قال له قال كذلك يعني اجيب لك ولد انا اجيب لك ولد هو علي هيا. وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه؟ ولم تكن شيئا. اطمن. نعم. وزكريا إذن بس الدنيا من أين تعلم زكريا أن الله يعطي وإن عزت الأسباب؟ عرفها إزاي؟ عرفها إزاي دي؟ أم قال لك ما هو مش قاعد ده هو بيقول يكفي قوله وكفلها زي زكريا ده هو يكفلها كده وبيقوا أقوالهم أيهم يكفل مريم. شوف الناس كانت بتتبارى في إيه؟ بتتساهم في إيه؟ بتتساهم في إنها تقوم بالخدمة. كأنهم تأمين إن الخدمة ديت إيه؟ شرف كبير وما فيش حد ياخده كده الا بقرعه مش هي كده. وبعدين جابوا الاقلام ورموها في البحر ونشوف القلم اللي ايه اللي ايه اللي يطفو هو اللي بعدين ايه وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ ايه اذ إيه؟ مما يدل على انهم فهموا ان كفاله مريم دي عمليه ايه شرف كبير كل واحد يسعى اليه ولا يصحش ان واحد يقولها كده لازم بالقرعه. ويقول عليها ايه رمي من المسائل على القدر عشان لا هوايا ولا هواك. نعم. وبعدين لما دخل عليها المحراب وجد عندها ايه رزقا، ده هو اللي بيجيب لها، هو اللي كفلها واللي بيجيب لها الطعام. طب ده جاب من دي برضه تعلمنا منها حاجة، ان الواحد لما يكون ولي الامر بيه وهو اللي بيجيب الحاجة ويشوف كل بيت حاجة ما جابهاش، عليه ان يسأل من اين جاب من دي. يمكن الواد خطف له بطيخة من الراجل، ولا خطف له تفاحتين، ولا سرق حاجة وجابها هنا. ولذلك احنا قلنا ان ولي الامر لازم يكون عينيه مفتحة يشوف اهله يتمتعون بما لم يأتي به، لازم يلحظ دي جت منين، ويقول دي الشر جه من هنا، الشر جه من هنا. قانون من الآية لك هذا ما اهتديش إليه إلا لما إيه؟ إلا لما أشعر شكلة من الشفط، شيء من الشفط، فابتدوا من الفرق. فلما دخل عليها ووجد عندها حاجة ما جابهاش، أنى لك هذا؟ على طول الجواب حاضر، انما لو كان فيه كذب كان يبقى فيه ايه؟ تلكلك. يبقى على ما نفكر يروح يقول ايه؟ انما الحق إيه؟ موجود على طول. أن لك هذا قال ومن عند الله والسبب ان الله يرزق من يشاء. اكن الايه دي زي سيدنا ابو بكر فمن قال ساعه ما سمع الايه بتاعت ما محمد الا رسول. كان ما اسمع الله سيدنا عمر اكن ما اسمعهاش الا دلوقتي. ساعة ما قال إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب، أم سيدنا زكريا لقى في الحتة دي. هي كانت مش موجودة عندي، مش عارف إن ربنا ينزل، بس ما كانتش بقرص الشعور. ساعتها افتكر الحكاية، أقول عليك دعا زكريا يا رب اديني ولد بقى، ما دام الحكاية كده. المرأة عاقر وهو مش عارف إيه وبتاع، ما دام بتدي من غير حساب. خلاص الدين بقى هنالك، يعني ايه هنالك؟ يعني ساعة ما قالت له ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، قال امتهج الفرصة دي وادخل من الباب ده، يا رب ومعنى العظم مني. ويجيب الحيثية اللي تمنع، بيجيب الحيثية اللي ايه؟ اللي اني وحد العظم مني وسع على الرأس وشيء بني المرأة عاكر. طب انت بتجيب العيثية اللي تساعد ولا العيثية اللي تمنع؟ قالت له ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب. وهي قالت له كده عشان تفيده في الحكاية دي، واستفادت هي منه ايضا بانها لما حتلت بقى ولم يمسسها بشر تقول انت اللي ايه ارزقه من اشياء وايه العساف، ما انت اللي ايه القضية. ولذلك ايه معنى ازاي اجيب غلام وانا مش عارف ازاي؟ قال يعني كده، هو كده كذلك قال ربك انت. يبقى اذا هو ايه علمت ابن زكريا، وزكريا ابتدى يعلمها بواقع في ذات الميلاد، هي علمته في فاكهة في حاجة يعني كده، وتعلم منها وجاب ايه نسل. واللي هيجيلها من سكة الولادة يبقى قريب منها ولا مش قريب؟ يبقى قريب منها. وزكريا اذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مش انا لما اروح انا هاخد حاجة، وانت خير الوارثين، انت ورث الارض والثمن الارض كله. طيب فاستجبنا له ووهبنا له ايه؟ يحيى. احنا قلنا زمان ان كون ربنا الام كان يقول وهبته خلاص ونام ولا حاجة، وهبه هو اللي يسميه، يعني ربنا وهبه عن المرأة عاقر عن غير سبب، وهو اللي ايه؟ هو اللي سماه. قلنا لله سر في هذه التسميه، لان كلمه احنا قلنا زمان الناس يضعون الاسماء لمسمياته، وكل واحد حر في ان يضع اسما لاي مسمى. هنجيب بنت زوجيه يما خلفتها وقالت لا ده عسمناها قمر، حد يقول لها ما تسماش قمر؟ امر خلاص ويزن جيه. اذا اضع الاسماء لمسمياتها في امر حر، لان الاسم يخرج من معناه الاصلي الى ان يصير علما على هذا المسمى وينحل عنه المعنى. مش امر يفضل امر، لا، ونسمي واحد شيء ونسميه سعيد مش كده، ونسمي واحد ما فيش شيء من القدير نقول له فاضل. الله، انت حر، سمي زي ما انت تسمي، لان فيه فرق بين الاسم وبين الايه؟ وبين المسمى. ساعة ما بيسموها بيسموا الأسماء دي تفاؤلا أن يكون، تفاؤلا ايه؟ ان يكون. لذلك الرجل اللي سمى ابن يحيى بيسألوه قال انا فسميته يحيى ليحيى، يعني امل في ان ربنا يخليه يعيش اذا ما كانش بيعيش لولاد، فسميته ايه؟ يحيى ليه؟ فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله، ما كان سميته يحيى وهو مات. خلاص كده؟ يبقى اذا الناس بيسموا الاسماء باشياء التفاؤل. تفاؤلا ان يكون كايه؟ ان يكون كذلك. ولذلك لما سأل عبد المطلب انا سميته محمد تفاؤلا ان يحمد ايه؟ في الارض وابن ايه؟ في السماء. نعم. على الاول. اذا الاسماء بتوضع على هذا المستوى. طيب انت لما سميت ابنك يحيى هل انت تملك ان يحيى؟ طب اذا سمى الذي يملك ان يحيى سمى يحيى. يبقى يحيى ولا لا؟ طب والذي يقول الله فيه يحيى انزلته وموته؟ طب قال لك ولذلك حموته شهيد عشان يبقى حي برضه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. شوف كلمة وهبنا مش بالقانون التكويني للناس بالتجاوب مش عبيبة يعني عندنا من غير سبب كده ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحناها يعني بعد ما كانت عاقل وما يمكنش البويضات خلصت. يعني معنى عاقل يعني ايه؟ الحبل البويضات اللي موقف المرأة تولد والبويضات اللي فيها في الحبل هي على عدد اللي زي الفرخة اللي عنقود. مع مصر بحت فرخة كده وبعدين شفت عنقود البيض والبيض مكرر مكمل حسب الايه؟ الكبيرة اللي هتنزل بكرة باينة قد كده والتانية بعدها قد كده والتانية لحد آخر العنقود. ولذلك يسموه ايه؟ آخر العنقود. إذا مش البويضة بتتكرر كل يوم بالغذاء مش عارف لا هو ساعة ما تتخلق ايه؟ يوجد فيها البويضات اللي هتنزل على هي لما تخلص وقالوا بقت عاقر خلاص انتهت المسألة. طيب على الأول. وأصلحنا له زوجة يعني عملنا لها ايه؟ عملنا لها عملية ربانية بقى جبنا لها عقود تاني ما يعرفش عمل ايه بقى واصلحنا له ايه؟ قعد قوي. خد بالك بقى اذا وهب زكريا يحيى عن غير الاسباب الكونية للميلاد ودي ليه؟ لان المكون اراد كده ونبهنا قال انما لان ما قالش بقى اصلحناه قال لك لان الرجل يخص ان شاء الله يبقى سنه 120 سنة ما دام عنده قدرة على العملية دي خلاص يجيب. لما المرأة لا لان المرأة مستقبلة وعلى قد العنقود. ولذلك قال اصلح ده ايه؟ له ده اصلح ده الزوج اللي منها اللي فيها التوقف. شو بقى فاصحاب العقد اللي ما بيحصلش عندهم يعني في مرأة يبقى الجهازين صالحين يعني بياخد دخول وانت بتسايب وهي ما بقاش ايه انما لسه الاله ما عرفش. يبقى المساله مش تكوين مش ميكانيكي. لا مش ميكانيكي ده فوق الميكانيكا حاجه تانيه. ولذلك ايه لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أن يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ويمكن يبقى جالس ولذلك ما يشاء من زوجا يمكن لما هي يتجوز واحدة تانية يخلي وهي تتجوز واحد تاني تخلي. يبقى أنا مش عايز منكم إنما من غيركم يمكن إيه؟ يمكن إيه؟ هي بقى يعني أصحاب الأشياء الجعفرية اللي الناس بتقعد تدعبس في القرآن زي سيدنا جعفر ما قاعد يلعبس فيه كده بنقول ايه بقى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. الا في العمليه دي ليه؟ حيثيت ليه عمل له كده؟ اهو جابها انهم كانوا يسارعون في الخيرات ادي واحده ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء. خلاص ويدعوننا ايه رغبا ايه ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنا بقول بإذن الله اللي يكون مدرج العقم ده ومش عارف ايه الدكاتره يقولون ده لا لا لا لا يعمل الثلاث اوساط دول مره جدا، لانه عين المساله دي واصلحنا له زوجه وابنه وسال بهاتي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. معنى خاشعين يعني راضيين بقضاءه في ان يكون فيها عقم ولا يرفع قضاءه حتى يرضى به. ما دام متمرد ومغلب الدنيا وعايز يخلف من نعت من ومعات من عرض لا لو خد الوصف العيد يسارعون في الايه؟ ليش ما يسارعون في الخيرات؟ لانك انت تلاحظ ان اللي يكون عنده عقم ما يخلفش يطلع بخيل. ليه؟ لانه ما عندوش اللي يشجعه يطلع المال لله. استخسر يطلع المال مش ابنه مش حد مش عارف ايه. لكن لما يسارع في الخيرات يبقى ايه؟ ضد الطبيعه بقى في التكوينيه، طبيعه الحقد وطبيعه اللدد وطبيعه مش عارف ايه، يسارعون في الخيرات. وبعد ذلك الباب الكونيات بتاعتك ما تجيش تسال المكون بقى الاعلى. يبقى الاول ما تظنش، انفق وانظر للعيال كلها على انها عيالك وللدنيا كلها على انهم اولادك ومش عارف ايه وبتاع، ما يكفي حقد وتستصعب انك تدي للناس حاجه مش ولاده. لا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا لانني المكون اللي بقرا المواميس واقرا القوانين والقانون يبقى فيها ولا اسكت يا قانون انا يا مكون. خلاص يدعوننا رغبا ايه؟ وكانوا لنا خاشعين. ومعنى الخشوع ايه؟ التطامن لمقادير الخلق في الناس. تطامن لمقادير الايه؟ الخلق في الناس. مش انت بتعمل كده عشان انت راضي انه جعلك عقيم. لا، انا راضي يا رب اللي جعلك عقيم، بس انا نفسي البشريه يعني طب اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وارضى بالقدر. اول حاجه ترضى بقدر الله فيه. وبعد ذلك قال: والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. في كده خاص لك في موكب النبوة. 60 مية جاية فين؟ في موكب النبوة. كلهم انبياء مش عارف ايه وعلاقهم، وبعدين دي جاية في موكب الايه؟ في موكب النبوة. ليه؟ موكب النبوة استفاء الله لنبيه من دون خلق الله. خلاص؟ وكون يستفي مريم من دون نساء العالمين عشان خلق بدون ذكوره ده نوع من الاستفاء. يبقى يتيجي هنا بقى. اذا الاستفاء قسمين، استفاء يبقى نبي واستفيت على نساء العالمين. بس الاستفاء في نساء العالمين ما تكررش حد، الانبياء اتكرروا. الانبياء اتكرروا، لكن الاستفاء على نساء العالمين ما حصلتش الا ليه؟ الا ستنا مريم. والتي احصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا كلمة فنفخنا فيها من روحنا يعني مش مسألة بالقانون، يعني مفيش ذكورة مفيش التقاء مفيش حالة، انما النفخة التي نفختها في آدم فجاءت منها كل هذه الارواح، نفختها في مريم فجاءت بروح واحد. ايش هي؟ والتي احصلت فرجها، عفت فلم تمكن منها ايه؟ شيئا. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الروح اللي نفخ فيه، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني ايه شيء عجيب في الايه؟ في الكون. العجيبة فيها انها تلد بلا ذكورة، والعجيبة فيه انه يولد بلا اب. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كلمة امة زمان قلنا الامة هي الجماعة التي يجمعها رباط من ارض او من ملك ملك ويطول او من دين يجمعها. قالوا ايه لما قال لهم لمين رسول الله؟ قال ايه؟ ما وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه، يعني على ايه؟ على دين. يبقى إن هذه أمتكم أمة خالة كونها أمة إيه؟ ما فيش اختلاف. والرسل إن جاءوا فإنما جاءوا ليصمموا. ولذلك النبي يقول أنا اللبنة في بناء كده وفي موضع لبنة أنا اللبنة دي، يعني بعد ما يتحط اللبنة دي يبقى خلاص يبقى ختام للإيه؟ للنبوة. إن هذه أمتكم إيه؟ يكفي في آية ثانية وأن هذه أمتكم أمة واحدة برضه في آية ثانية. نعم. وكلمة أمة برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني إيه؟ لأن أصل خصال الخير بعثر الله ونصرع في خلقه. ما فيش واحد مجمع مواهب مجمع فضائل بس لا في ده وده في ده وده في ده وفي ده عشان يبقى كل واحد متميز بايه؟ بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير المتميز محتاج اليه، وهو مش متميز بحاجه تانيه يبقى محتاج للتاني. يبقى رباط المجتمعات ايه؟ نسل الفضائل في مجموعه مش تتجمع في واحد، لا يبقى كل واحد محتاج من ايه؟ للتاني. في حاجات اسمها حاجات تطوع وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعه وبقوا دكاتره وبقوا مش عارف ايه، وبعدين يجوا يلاقوا حاجات ليهم ضروري يشتغلوا، نكنس الشارع ونكنس المطبخ ونعمل المطور ونعمل مش عارف ايه ونكنس المجاري ونطلعها ونعمل ايه يعني. طب مين بقى يقولوا ايه؟ يلا لما نكتبها كده يا دكاتره ونقول كل واحد ايه عليه مين يعمل العمليه دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى، والمصالح العامة لا يربطها التطوع انما تربطها الحاجة. اللي فعلا اللي يجزع البكابورت ده لو ما كانش عنده ولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسهم ما يطلعش كده ويندب في الله. واللي هو طالع كده لابس الجدل والله استعمالي طالع الصبح كده وانا قاعدين كده وشوفناه وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يعني يندب بكابورت ويندب فيه. لو لم تكن الحاجة من يوم العملية دي يبقى اذا الفضائل منصورة في كون الله، كل واحد واخد حته خلاص. اذا الناس يجب ساعة ما قلنا زمان ان يجب ان يتنبأ كل انسان انه شاف نفسه متميز في حاجة اياك ان يغتر او يتعالى او يتكبر، بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه متميز بايه؟ ده عندي ندى شايله بيه كله. ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي ربطة ايه؟ اللي ربطة المجتمع مع بعضه مش التفضل. لان التفضل والتطور ده انا مش النهاردة مش جاي يا سيدي ما لو هتفضل اكنس الشارع، لا مش النهاردة مش جاي الله، لا يبقى لازم ازاي اكنس الشارع انا ما كنستوش حجوة حيبقى اولادي مثلا هيتعبوا يبقى لازم اعمله. يبقى ايسا ولذلك الناس يجب ان تلحظ ان ما فيش حد بيخدم حد، اللي بيخدم بيخدم مين؟ بيخدم نفسه. لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده، بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعف الناس حظا فيه. سمعناش يا باب النجار مخلع؟ ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده، تقول ده تفوقه في الحاجه دي صالحه ليك، نجاح حلو قوي لما يجي يعمل لك باب تنبسط انت منه، وانت صنعتك وحشي الخيبه بتاعتك هتعم عليه، والشطاره بتاعته هتعم على مين؟ عليك انت. يبقى ما تحسبش بقى لانها مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقول انت في ايه؟ تنبسط لما يكون لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل مثلا ملتزم المسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه، والناس يعزوه بقى يقول لك السنن ايه اللي مش عارف ايه شلنا على جناحك ايه يا عم مش قولوا كده بيقولوا مش عارفين انهم يمكن مرزوقين عشان خاطر الغلبان ده. نعم مرزوقين كله عشان خاطر الغلبان، ويبقى البيت الكبير وفيه ناس كده في طوات وعسكية ومتعلمين وفيه واحد مثلا معوق موقوف غلبان كده على حد كده. الذكي يقول احنا عايشين في ظل المعوض ده، واللي بقى غبي قوي يقول لي يا اخي انت بص عايزين زي البلوه بتاع مش عارف ايه. لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش ايه؟ عايش في ظل المعوض ده. ولذلك لما ناس بتتنبأ كانت ناس كتير وتبقى زعل على صلاة ابن مثلا معوق ولا حاجة ولا في أي حاجة يزعله. قل والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظلم اللي تستظل فيه جميعا. والله لقد كان هو الظلم الظليل. علشان الإنسان يعمل إيه؟ عشان الإنسان ما يتمردش على صنعة ربنا في كل إنه ينطر الأشياء كده ذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا، لأنه لا يسلب شيئا من عبد إلا وقد أعطاه ما يعوضه. ولذلك لاحظوا في ناس مثلا بيسموهم مجازيب ولا المريالة ولا قاعدين متلقحين في مش عارف الايه، كل بلد فيها اثنين ثلاثة مش كتير يعني مش كتير. وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي راكبين العربيات واللي يابسين الاياقة ومعلمين ولادهم مش عارف ايه، وبعدين تجيله وحاجة كده ما يقدرش على لا الطب يقدر عليها ولا يقدر بقى رأي يقدر عليها، يوم تكتب تلاقيه يعني يتمحك فيها ده يقول النبي يا شيخ ادعي لي كده بالله عليك الخير الله يبارك فيك. كل اللي عمل ده كله ما يسويش ده ما يسويش ده يسويه كده مش عارف. ولما يقعد لما ربنا يبديله على ايده حاجه ان واحد ثاني يجي نفر ياكله سيبك منه تعالى ياكل لحيه ويبقى مرايه ومش عارف ايه قاعد ياكل من لانه جرب منه ايه؟ قيد من قيد الله عليه. مفيش حد ابن ربنا من هو عمله كده يعمل ايه يعني عمله ليه كده. ولذلك احنا قلنا اعز شيء يعتز به الانسان في عقله مش كده؟ طيب ايه خرب الانسان بالعقل وبيه يخلق مجنون؟ ثم كله فبس كل المجنون دي وشوف بقى العقل عشان يلتزم كده وايه. طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق؟ عمرك شفت مجنون ظبطوه باذنك؟ زين الكلام ده ما عندوش نتيجة. طيب حاجة أخرى، المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر؟ شفت الحكاية دي أبدا؟ ألا واعي النفس للدرجة دي؟ واعي النفس للدرجة دي. طيب يبقى ربنا ما سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل واداله غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان. عمري ما شفنا حيوان زهق من الراجل اللي بيحمله سباك وعمال ايه وجيه قدام القطر يروح بقى بنفسه. اخد مجنون كده يقول لك ربنا سلب عقله؟ اه سلب اعز شيء فيه. طب ما هو اعطاه حاجه ما تبقالكش، اعطاه حاجه انت عمال بتقابل عشان توصل لعيش ما شاء الله ما انتش قادر. طب انت عايز كده تبقى لك مقابل ولك منصب عشان ساعه ما تقول كلمه ايه؟ تتنفس ولا حدش يثنى عليك كلمه مش ايه غير عظمه اللي انت عايز ايه؟ هو كده لا يسأل عما يفعل وفي الاخره برضه لا يسأل عما يفعل. طب هات لي واحده ده يبقى بيسألك بالطب تضحك له دي تيجي ازاي دي؟ يبقى سلب العقل واداله ايه بقى؟ واداله حاجه ما ادهاش لكل العقلاء مجتمعين. نعم ان هذه أمتكم أمة واحد. ولما ربنا يصل الفضائل بالشكل ده أعظم الناس يقبلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كده يتجمع عنده دي. ولذلك ربنا قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الله أمة يعني في خصال ما تكتلاش إلا في إيه؟ إلا في أمة، ما تجيش في واحد أبدا. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وما دام شوف كلمة واحدة صدر تكوين زي من هذا عن واحد، علشان تبقى واحدة لازم يكون تكونها من واحد. إن تكونها من متعدد لذهب كل إله بما خلق وتبقى معجنة بقى في الدنيا. إنما ما دام عايزها أم واحدة يبقى نظر عن إيه؟ عن أمر واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. يبقى اللي خلاها امه واحده ايه؟ ان الاستقبال بتاعها بامر من اله واحد. وما دام بامر من اله واحد يبقى مش هنتضارب. نتضارب امتى؟ لما ننسى الاله الواحد او ننسى امر الاله الواحد. يبقى ان هذه امتكم امه واحده وايه؟ وانا ربكم. تبقوا التزموا من اجلي عشان تفضلوا امه ايه؟ أمة واحدة. لكن هل سمع الناس هذا؟ هم أمة واحدة لخالق واحد ولباعث منهج واحد. كان الأصول يقولوا إيه؟ لكن هم تقطعوا وتقطعوا امرهم بينهم. ده عمل شلة وده عمل شلة، والذين فرقوا بينهم وكانوا فيه عن لست منهم في شيء. ليه؟ لان بيقضي على ايه؟ على واحدية الامة. وما يقضيش على واحدية الامة الا اذا كانت الامة اختلفت، ولا تختلف الا اذا تعدل بيه، الا اذا تعدد الاخذون اللي بتاخد منه الملل تعدد. انما واحد تعدد منه الملل ما يتعددش يبقى ما يمكنش ينشا عنه خلاف. لكن يمكن ما تعددتم كل واحد خد ايه؟ خد. وتقطعوا امرهم بينهم، وما دام تقطعوا امرهم بينهم يبقى لكل قطعه ايه؟ منهج، ولكل قطعه تكليف، ولكل قطعه غايه، ولكل قطعه سبيل، ولكل. يبقى اذا آلهة متعددة. إيه؟ آلهة متعددة. ولكن هل تركتم؟ بل هترجعوا لي برضه. يبقى انتم امة واحدة في الخلق، خلاص، وامة واحدة في المرجع. يبقى انتم بتختلفوا في الوسط، بس اختلافكم في الوسط خالفتم القضية الاولى، لان الخالق واحد كان يجب ان يكون واضع المنهج واحد. وفي الثانية هتلتقوا، لو انتم اتفقتم في الاولى كنت تتفقوا في الثانيه. والى لقاء اخر ان شاء الله. ومن ذلك احنا قلنا في قصه الذبيح ابراهيم لما ايه، فلما اسلم رجل خلاص الثاني ان لم يجد الولد اللي هتذبحه ونجيب لك كمان ولد ونجعله مش عارف ايه، وهنجيب لك اسحاق، ومن وراء اسحاق ايه؟ فشوف التسليم لله عمل ايه؟ نجى اسماعيل وجاء بإسحاق وجاب له يعقوب ايه؟ نافلة. يبقى الرضا والتسليم عمل ايه؟ وكانوا لنا ايه؟ وكانوا لنا خاشعين، خلاص. ولذلك يقول بقى الناس اللي حبوا يعملوا الحكم، يعني ان سلم لربك حكمه فلحكمة، سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه. ما دام تسلم حتى تستريح وتغنم، تريح نفسك وتايه وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال قائل خالقه فلما اسلم. ايه اللي حصل فلما اسلم؟ حصل كذا كذا. اذكر دي كويس على بالك عشان تكون خاشع لله مش متمرد على قضاه. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، اي ايه؟ خاضعين او ايه؟ متطامنين لقضاء ربهم عليهم.